بمعنى ان توكلك يعني خلوص النية لله عز وجل تجعله في كمال التوكل عليه سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم. فالقصد من إذا قوية جدا النية، إذا كانت قوية في التوجه إلى الله عز وجل فلا تلقى أي عائق ومانع يحول بين العبد وبين الله إلا تخلص منه، ولا أي صعب إلا كسهل وضحى وبذل في سبيل الله عز وجل فسهل الله عز وجل عليه اليسير. وهذا لأجل صدق النية في إرادة وجه الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله.